وشهر الحجة، فهذه هي أشهر الحج. هذا أخي يقول لي بدأت أتحدث مع نفسي وإني رجعت إلى بلدي وإني كنت زوجي في الطلاق وكذا، فإذا تكلم الإنسان بهذا فإن الطلاق قد يقع إذا تكلم ولو كان هازلا ولو لم يكن جاد كان في كلامه فهو يقع. فإذا عرض للإنسان شيئا من هذا عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيبعد عنه وسوسة الشيطان. يقول إذا رضي المحيل إذا رضي المحتال أن يحتال على والده هل يصح؟ إذا علم أن والده سوف يدفع نقول نعم، إنما من باب الاحترام والتقدير ما يلزم المحتال بقدوم حوالة على والده، لأنه قد يضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء، وليس من البر بالوالد أن يرفع الإنسان أمره إلى القضاء. لكن إذا رضي الإبن أو رضي الأب بذلك فلا حرج في ذلك. فصلى الله وسلم على نبينا محمد.